بالعداوات وأن يتحد الأعداء على هذا الدين. هذا التنظير والتقعيد والتأصيل لهذه السورة وهي التي تتكلم في قضايا التوحيد، والآن نتكلم في قضايا الحاكمية في هذا المشهد والمشهد القادم إن شاء الله. هذه المسائل حتى مشاهد التحليل والتحريم سنجدها في المشاهد القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه السورة المكية في خضم هذا الاضطراب والاضطهاد والتعذيب والقمع والقهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، كان يواجه هؤلاء المفكرين والمشاغبين وأصحاب الأفكار والأصحاب الشبهات، فكان يرد عليهم القرآن الكريم ذلك. قبل هذا المشهد عندما قلنا كما قال الله تعالى: ولو أننا أنزلنا إليك الكتاب، الملائكة، ولو أننا أنزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولكي يسلي الله الرسول وهذه العصبة المؤمنة يقول له: لا تنشغل بهؤلاء، هذه العداوة، أنت نبي وإخوانك الأنبياء من قبلك قوبلوا بهذه العداوة، كذبوا وأوذوا، فأنت لست بدعا من هذا، فهم سيواجهونك، فما بالك بأن هذا النبي الكريم هو خاتم الأنبياء، لا نبي بعد، إذن سيواجه بعداوات من شياطين الإنس وشياطين الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك جعلنا، هذه سنة الله في خلقه، لا بد من التدافع ولا بد من هذا الخير أن يقابل بهذا الشر. وهذا الخير لو كان الناس خلقوا على هذا الخير المحض ما استشعروا بهذا، أين هذا الشر، وما استشعروا بالقيمة التي هم فيها. ولو أن الناس خلقوا أو جبلوا على هذا الشر ليأس الناس، أين هذا الذي يخلصنا. إذن الشر هذا وهذه العداوة تكون خيرا في علم الله وأنت لا تدري، لأن هذه العداوة تحفزك وتحرضك على مقاومتها، وإلا لو أنها لا أحد يستفزك ولا أحد يضايقك فهذه لا يوجد المحفزات لتقوية الإيمان. فهذا الذي لو أن رجلا اطلع على عورة أو على زلة يتبعك فيها يراقبك فيها، فأنت ستتحفز أن تعالج هذه العورة وهذه الزلة. واحد متربص لك بأنك عندك عيب معين ويتمنى أن تقع في هذا العيب لأنك تعلم أنه يراقبك، فلذلك فأنت متحفز ألا تقع في العيب. فكذلك هؤلاء الشياطين وهؤلاء الأعداء فإنهم متحفزون أيضا للتربص بك، فأنت دائما هذا يحرضك على الاستمساك بالحق الذي عندك في أن تقاومهم ويظهر الخير فيك. فالعداوة وهذه الاعتداءات تجعلك تقاوم، وإلا لو أحد يقاومك فإنك لن تتحرك، فستحرك ذراعك وتحرك جسدك وتحرك فكرك وتحرك عقيدتك وتحرك عقلك وأفكارك عندما تقاوم، لابد من فعل ورد فعل. هذا الله سبحانه وتعالى كما قلنا لكم لو شاء لخلق الناس كلهم مؤمنين، لجعلهم كلهم مؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى خلق فيهم أشياء، هذه أشياء هم مجبرون عليها، لا اختيار لهم فيها، لا أحد يختار، وأشياء يختارون فيها، فالذي يحاسبهم يحاسبهم فقط الله، يحاسبهم في ملكة الاختيار، فهو خالق هذا وذاك، خلق ما يجبرهم ويقهرهم، فأنت لست مختارا، فأن تكون سائرا في الشارع وتلقى عليك حجارة، أو أن سيارة تصدمك، أو أن أحدا واحد سكير، أنت سكير يقود سيارة وأنت منضبط، هو الذي دخل فيك، لا أنت لا تختار، هو الذي دخل، يعني أنت مقهور على ذلك، ليس من عندك، أنت لست مختارا في اختيار مرضك، يعني مرض جاء يقول لك لا أنا لا المرض لا لن يأتيني، أنا لا أريد، أنت مقهور على ذلك، أنت مقهور أيضا حتى في ارتباك الارتباكات والاضطرابات التي تحدث في المعدة والأمراض الداخلية، لا سلطان على لا سلطان، لا تستطيع أن تحركها أو تمنعها، لو جاءك الموت لا تستطيع أن تدفعه، إذن أنت مقهور على هذه مجبور، وهذه هذا هو تسلط الكامل والمشيئة الكاملة لله سبحانه وتعالى حتى يذكرك بنفسك. وهناك أشياء الاختيار، ملكة الاختيار في الخير والشر، هذا هدى هذا ضلال، إذن الذي يتبع الهدى يوفق إلى الهدى من البداية، الله يوفق الأعمال الخيرات والتصدق وقول الخير دائما، هذا لأنه اختار الهدى، لكن اختار الضلال لا يوفقه، ودائما يتخبط ودائما يترك لعقله هكذا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكذلك على ما مر من هؤلاء المعادين لك، لأن الرسول تعب معهم وأتعبوه وأتعبوا أصحابه واضطهدوهم، وهؤلاء حتى أتعبوهم في الشبهات، في كثرة هذه الشبهات، فالله سبحانه وتعالى يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا طمأنة من الله لرسوله وللمؤمنين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، جعلنا لكل نبي من إخوانك الأنبياء، هذه سنة الله، فأنت مثلهم وأجاب هذه العداوة، شياطين الإنس والجن، شياطين للتخيل، هؤلاء هم الذين يعادون النبي، وإذا عادوا النبي معناها يعادون المؤمنين، لهم أتباعه، هم أسهل في العداوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، لاحظوا اللفظة، هم مجموعة من الأعداء وليسوا عدوا واحدا، شياطين الإنس والجن أعداء، لكن اللفظة في القرآن جاءت عدوا مفردة، هذا المفرد عدوا، وإلا كان قال جعلنا لكل نبي أعداء شياطين من الإنس، لأن الجمع هكذا يا جمع، لكن هنا جعلها مفردا، فكلمة عدو هذه تأتي في القرآن أحيانا على المثنى والمذكر، وتأتي على الجمع، كلمة عدو، بعضكم لبعض عدو، مجموعة، بعضكم لبعض عدو، وأحيانا تأتي بكلمة أعداء، كنتم أعداء، فهذه العداوة أحيانا اللفظ في القرآن يأتي بكلمة عدو رغم أنه هو جمع، وأحيانا في القرآن يأتي بكلمة أعداء، لكن هنا شياطين الإنس والجن عدو واحد، ذكرها القرآن بلفظ المفرد، لماذا؟ لأن هذه العداوة إذا اتحدت، تخيل أن مجموعة من البشر اتحدوا عليك جميعا في سبب واحد، يكرهونك في سبب واحد، فهم هؤلاء مجموعة من من من من لندن ومجموعة من فرنسا ومجموعة من هناك من أمريكا ومجموعة من مصر ومجموعة من المغرب ومجموعة من الجزيرة، كل هؤلاء في سبب واحد عندك يكرهونك لشيء ما واحد، اتحدوا على هذا، إذن فنسميهم كلهم عدو واحد، عدو رغم أنهم جمع. لكن إذا اختلفت العداوات هم يعادونك جميعا، لكن كل واحد عنده سبب آخر. واحد بيكرهك لأنك ذكي، أو واحد بيكرهك يحسدك لجمالك لعلمك، يحسدك لقوتك، يحسد يعني كل واحد عنده سبب، حاسد حقد عليك من شيء معين، لكنها زي نسميهم إيه؟ أعداء، لأن الأسباب مختلفة، يعني كلهم بيكرهوك من شيء معين، كل واحد عنده سبب خاص. لكن هنا جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، معناها هنا أنهم اتحدوا في سبب العداوة، السبب واحد ولذلك صاروا عدوا واحدا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس، طب هو طب شياطين الجن نعلم في طب وشياطين الإنس، طب والشياطين لا إنس، في حديث فيه ذكره الإمام ابن كثير وغيره، ويعني اعتبره رغم أن فيه انقطاع، جمع طرقها وجميعها فأوصلها إلى الصحيح. هو حديث أبي ذر عندما دخل أبو ذر رضي الله عنه على رسول الله وكان في مجلس، فأطال المجلس فجلس، فجاء أبو ذر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل صليت ركعتين؟ قال: لا. فصلى ركعتين ثم قام، فقال له: هل تعوذت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن؟ قال: أو هناك شياطين للإنس؟ لأنه شياطين الجن خلاص مفهوم، لأ شياطين للإنس؟ قال: نعم، هم شر منهم، أو قام قال صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية هذا يدل على ماذا؟ أن للشياطين، أن للإنس شياطين. من هو الشيطان؟ الشيطان هو المتمرد محض الشر، هذا الشيطان. ولذلك فمحض الشر في أي شيء هو نعتبره شيطان، نعتبره شيطانا. نقول هذا الجن جن، شيطان من الجن، إذن هذا متمرد ومحض شر، لأن الجن فيه منهم الصالح ومنهم الصالح، وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحد. إذا في جن مؤمن وفي جن صالح طالح كافر يعني، ولكن في من الكافر هذا نوع متمرد لدرجة مرضى محض شر، لا يوجد منه أي شيء. يعني ممكن يكون واحد كافر لكن في واحد أشر من هذا الكافر، مثل ما نرى من بعض الكفار، هذا كافر بيتعامل في حقوق الإنسان ويدافع عن المسلمين مثلا رغم أنه كافر، واحد كافر ما له رحمة، يريد يضع رأسك في المرحاض، المصحف في المرحاض، يعذبك تعذيب شرير محض شر. ها؟ هؤلاء مثل الجنود، هؤلاء الذين يذهبون ويحتلوا بلاد المسلمين، وهؤلاء القادة الذين يحكمون مثل جورج بوش، وهؤلاء جميع كل هؤلاء رامسفيلد، هؤلاء محض شر، هؤلاء اسمهم شياطين مرضى لأنهم محض شر رغم أنهم جميعا كفار، لكن هؤلاء متميزون في الشر. ولذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في الإنسان، الإنسان يقول هذا شيطان رغم أنه إنسان، لكن ليس معناه أنه شيطان بمعنى الشيطان الذي صب الله عليه اللعنات وطرده وهذا الذي اعترض، لا، ليس هذا معناه، أنه متمرد محض شر، إنسان لكنه شرير، وشرير لدرجة محض الشر والتمرد. ولذلك نقول عن هذا الإنسان أنه شيطان، وليس معناه أن شيطان يعني جن، يعني هو تحول إلى جن أو نوع معين من النار أو مخلوق، لا، هو شيطان، ولكن صفته صفة الشياطين في التمرد، اشتاط وشاط وشط، وهذه كلها نوع من أنواع التمرد ومرضه. الكبار الأساتذة الكبار أساطين الشياطين الأمة النمار ده هؤلاء، نقول عليهم هؤلاء المتمردون محض الشر هم هؤلاء. فلذلك شياطين الإنس وشياطين الجن، يعني المرض هنا والمرض هنا، محض الشر هنا محض. وذلك حتى في الحيوان كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. بعض الفقهاء وبعض الناس ذهب بعيدا قالوا ما هي صفات الكلب. طبعا هو الكلب الأسود ليس أي كلب أسود، كلب أسود لا يوجد فيه شعر بيضاء كامل، لكن ليس معناه هو شيطان بمعنى أن الشيطان ممسوخ شيطان، لكن لا، معناه أنه من مرضة الكلاب، من محض شر، يعني كلب شرس جدا لدرجة أنه من المرضة، يعني من أشر هؤلاء يعني. فهذه عندما يقول الرسول بعض الناس ظنوا أن كيف أن الشيطان إذا رأيت كلبا أسود محضا وإذن هو الشيطان، بمعنى الشيطان اتمسخ وصار كلبا. لا، هو معناه هكذا أنه من مرضة الكلاب، من مرضة الحيوانات، يعني من المحض شر، يعني تخاف منه احذره يعني هكذا. فإذا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. شياطين الإنس إذن هم جعلهم عداوة، لا بد من العداوة. هذه العداوة هي التي قلنا لك هي الخير وأنت لا تدري. يقول يا رب، طب هو كل لا بد النبي يواجه هذه العداوة؟ ما الله لو شاء أن جعل النبي بدون عداوة. طب وأنت، طب وكيف سيظهر الخير فيك؟ طب كيف ما كيف نميز بين المؤمن وبين الكافر، وبين المؤمن الصادق بدرجاته والمؤمن اللي هي الضعيف؟ كيف نميز بين هذا وذاك؟ كيف سنميز بين أبي بكر وبين واحد لسه داخل الإسلام؟ كيف نميز بين أبي بكر وبين أبي جهل مثلا؟ كيف نميز؟ لو المسألة لا يوجد عداوة كان كل الناس استاوا، سهلة بداخل دين سهل لا يوجد فيه أي عداوة. لكن هي العداوة هي التي تحفز أنصار الحق على الاستمساك والتقوي به والاعتزاز والدفاع عنه. لذلك يقول الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن لابد هذه العداوة، العداوة ابتلاء، واحد بيأذيك بالقول، بيأذيك باللسان، بيأذيك بالجسد، بيحبسك، يطاردك في رزقك، في حياتك، في منهجك حتى، بيكمم فاك. إذن هذا نوع من الابتلاء. إذن ليست المسألة هي ما شاء الله اللي يدخل في الإيمان سيجد الأرض مفروشة بالزهور والورود، لا، لابد من الابتلاء. ها، لابد أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لابد من الابتلاء حتى يميز الله الخبيث من الطيب. ولذلك وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يأتي شيطان الإنس، شياطين الإنس وشياطين الجن، شيطان الجن أيضا المارد فيه يزخرفوا لك القول، يزخرفوا. يعني إيه الزخرف؟ يعني الزخرف هو التزيين بالباطل، شكله جميل لكن ليس له عمق ولا ليس له شيء، طلاء زينة ولكنه في الحقيقة ممكن تقشره، ممكن تغيره بسهولة، يعني ليست المسألة، يغريك. هذا الزخرف، زخرف القول، لاحظوا زخرف القول ليس زخرف الحيطة ولا لا، زخرف القول بيزين لك الكلام، تزيين الكلام بالباطل، القول بيزين لك بسهولة. يعني تخيل أن معنى شياطين الإنس أو شياطين الجن، يعني مجموعة من البشر كلك واحد، تخيل لو أن إنسانا وجد شخصا قال له هذه زجاجة خمرة إذا شربتها ستصاب بمرض السرطان أو التليف الكبدي، اشرب. يخاف، يترعب لو شربها، أو اشرب هذه السجارة لو شربتها سيحترق الرئب عندك، ستحترق، أو اشرب هذه الهروينة أو الأفيونة أو الحشيشة وإذا شربتها مخك سيتعطل. يخاف يعني حتى يترعب، لكن يزينها له ويقول له إيه، اشرب هذه السجارة أو اشرب هذه الزجاجة الخمر، الكاس هذا سينسيك الهموم، وستشعر بالسعادة، ستنسى البصائب يزيل له يحيله. طبعا لما أقول له إيه؟ اشرب هذا الكاس لتنسى، كما يوجد في الأفلام، عندما تشاهدون الأفلام القديمة في مصر وغيرها ستجد الأفلام بتحرضك بتشجعك على شرب المنكرات. إن واحد متضايق ترك مثلا بيت أبيه، أو ترك مسكنا مثلا من علاقة بينه وبين عاطفية مع زوجته أو مع عشيقته، يعمل إيه؟ أول ما يذهب، بدل أن يذهب للمسجد يروح يذهب فين؟ يعني إذا حزبك أمر، كان رسول الله إذا حزبه أمر يأتي إيه؟ يتوضأ ويصلي ركعتين. لكن لا، أول ما حزبه أمر، واحد حصل له مصيبة، مشكلة مع أهله، مع أبيه، مع أمه، مع أي شيء، أول شيء يجيبه لك في الفيلم راح فين؟ روح ماسك السجارة ويقعد يعفر فيها في الشارع، يقول لك بيعفر، يعني الرجل سيبوه بيخرج المكبوت، بيخرج إيه ده؟ الشيطان بيزوده بيولعه أكثر. أو يجيبوه يجلس في حانة أو خمارة وعمال يشرب، وكله أعطيني كاس ليه؟ كله حتى أنسى إيه؟ والله ما فاكر. المهم ينسى أي شيء، يعني خزعبلات. الشيطان بيزين لهم إن هو لو هجره يشرب هذا الكاس أو يشرب هذا الهروين أو هشرب هذه الحشيشة أو يشم هذه الشمة، فاكر إن هو ده اللي هيريحه وهيسعده، وده هذا زخرف القول. زين لك الباطل وزين لك هذا، يا عم ده كاس مية، ده مسألة بسيطة، خد هي مرة والعملية سهلة. فمرة مرة تستلذها، مرة خلاص اتدمرت، صرت مدمنا خلاص، لأنه هو استدرجك في تزيين القول. ده شيطان الإنس، يعني واحد أغرى واحد، صديق أغرى صديق. ما هو قالت الله إن كنت لتردين لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. مش الأصدقاء والأخلاء سيعادون بعضهم البعض يوم القيامة، الأخلاء يوم إذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فهو يقول بيغريب القول، زخرف القول غرورا، بيخدعه. أصل الغرور هذا الخداع، يعطيك يخدعك فتظن ان الموضوع حقيقة هو ليس كذلك. وهذا سبب كل، لاحظوا معظم الضلال يأتي من هنا، من زخرف القول، تزيين الكلام الحلو، حتى التزيين في الأشياء. تبص مثلا علبة السجاير يزينها لك بطريقة حلوة جميلة، الزجاجة تلاقي شكلها حلو جميل، كل ما تتجد فيه باطل دائما مزين. تدخل عند الحانة أو عندها تبص عليهم أنوار وأضواء وحاجات جميلة وناس، تشعر كأنك سعيد، يدخلوك هكذا لكن بمجرد أن تدخل خلاص صرت عبدا للشيطان، لم تعد عبدا للرحمن، خلاص ضعت. وذلك يحصل الصراع هنا، أنا برا بعد ما يفيق يشعر بالذنب ثم يرجع يتوب إلى الله ثم يرجع مرة أخرى، هكذا بسبب التزيين في القول والفعل أيضا. لكن ليه القول هنا؟ لأن أصل القضية قضية الدعوة بالقول في البداية، يعني هو ده هذا هو المشهور، وإلا التزيين بالفعل أيضا بالأفعال، ناس تزينه، واحدة تمشي تلبس لبس معين وتزينه له، ما دي زينة فعلية، ها؟ ده هذا ما يسمى بداية، هذه البداية، تلبس شيء معين مش زين، مش ما زينة، استدرجتك هنا، فيأتي عن هذا تحريك الشهوة، فالشهوة تحتاج إلى نزوع، والنزوع هو الفعل، تطبيق العمل، هنا الفاحشة تحدث، هنا الجريمة تحدث، الله لا يريد ذلك أصلا، وذلك الله حرم مجرد النظر. ليه؟ لأن الموضوع سيتبتبع إدراك، والإدراك يحتاج إلى نزوع في النهاية. في لما أنا أنظر إلى الحاجة، أول حاجة الزخرف زينها لي، بعد ذلك يتحرك الوجد فيا، المشاعر تتحرك، بعد ذلك أريد أن أطبق، هنا أطبق عن النزوع، سأريد الفعل، الله يحرم ذلك النظر من أجل هذا. وذلك في الخمر والأشياء والسجارة، لأن أو عندما أراها وأحب هذه الأشياء فترى الوجد اشتغل، العاطفة تميل، ثم يريد أن يطبق فعلا. هات يا أخي صديق له، يا عم اشرب لك، إيه اللي مضايقك؟ ما مضايقك؟ يقول لك أبويا مضايقني، أمي مضايقاني، أخويا، زوجتي، أي شيء، أو الزوجة، أو عم خد بس، يعني انسى ايه، يعمل يروح معطله الكبريت ويولع، والشيطان بيضحكوا الاثنين على بعض، ايش اللي حد لا يوجد شيء، يعني بنعم واحد عمال يحرق في نفسه ويحرق في المال وبيحرق في صحته، والشيطان صار هو لا يدري عمال شغال فاكر ان هذا هو الذي سيزيل عنه همه، وبالعكس تتراكم الهموم وتتراكم الذنوب هنا بسبب هذا الشيطان المريد اللي هو شياطين الإنس. نراهم هم الذين يزخرفون للناس أمر دينهم. يا جماعة انتوا احنا الآن في العصر الحديث والدنيا تطورت، كيف نحكم بما أنزل الله؟ والقرآن ما عاد مطالب الحياة كثيرة، في الآن اختراعات القطارات، وكان أيام الصحابة لا يوجد قطار ولا يوجد أندر جراون ولا يوجد مثل هذه السيارات الحديثة ولا في لابتوب ولا كمبيوترات ما لم يكن عند الصحابة. نحن الآن في تطور. طب وما دخل القطار في اللابتوب في الكمبيوتر في الحاسوب في الايباد ولا في الايفون؟ ما دخل هذا بالشريعه؟ هذه حركه انسان، فعل بشري. يعني لو كانت موجوده ايام الصحابه سيستخدمونها، واستخدموا الاشياء التي كانت موجوده في زمانه مثل الدبابه مثلا التي كانوا يصنعوا الدبابه مثل ليست الدبابه هذه مثل كانت يصنعوها من الجلود وهم يحفرون، فكانوا بيعملوا ايش؟ مجموعه خشب هكذا يطلب الجلد حتى اذا الزيت في القلعه وقع عليها الزيت المغلي يقع لا يضرهم، او المنجنيق. طب ما اخذوها من الفرس وكان الروم يفعلونها، يعني استوردوها. واحيانا كانوا يلبسون القباطيه ويلبسون الجبه اللي هي من القبط من مصر، يعني يستوردون المنسوجات القطنيه هذه من، وكانوا وثنيين وكانوا نصارى. وايضا في المنجنيق اللي هي بتضرب بالحجاره هذه الاله كانت اله معروفه واستخدمها الرسول صلى الله عليه وسلم في حصار ثقيف. يعني اقصد هذه الادوات سواء حاسوب سواء قطار سواء شيء وسيله من وسائل، ما المشكله في هذا؟ ما علاقه هذا بدخل الناس في الدين؟ ها بدخل الدين في الحكم، في الحكم في حياتك. إذا هذا نوع من الزخرف القول. عندنا قوانين جديدة ستحل لك المشكلة، الحرية للجميع، المساواة للجميع، ولا يحدث ولا في لا حرية للجميع ولا مساواة للجميع، وكذب في كذب ودجل في دجل وعداء لكل ما تتخيلون، ولكن هي نوع من الخداع، زخرف القول غرورا، تزيين للباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. حتى الجن، لأن الجن هجيل جن المؤمن، هجيل واحد جن من اللي هو مريد هذا المحض الشر يدفعه إلى الباطل، لأن في مؤمنون فعلا. إذن هاي يزينوا الباطل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولو شاء ربك ما فعلوه. حتى لا ظن ظن ان هذا خارج عن اراده، لا، ربنا لو اراد ما فعلوه لن يفعلوه، هم يفعلوه تركهم هكذا، لانه ترك فيك ملكه الاختيار بالعقل، تستطيع تميز بين البدائل. خلاص هو خلق كل هذا، ولكنك انت الذي تميل الى الشر وانت الذي تختار الخير. خلاص سيحاسبك من اجل هذا. ولكي كما قلنا لكم إنها تدفع الخير فيك ليتصدى لهذا العدو ولتعالج المرض الذي فيك. وذلك الأمراض التي تأتي للإنسان، لاحظ يأتي الإنسان مرض، الألم في كذا، هذا إنذار، رغم أنه جاءك ليس بإرادتك، لكن هذا المرض قد يكون إنذار من الله لكي تعالجه. ربك بيقول لك: عندك وجع في سنانك، عندك وجع في ظهرك، في رجلك، في ألا، اذهب إلى الطبيب لتعالج. في هذه الحالة لاحظوا، في أمراض لا يوجد فيها إنذار، سبق إنذار. وهذه الأمراض من أشرس الأمراض التي لا تأتي بإنذار سابق، اللي هي ما نقول عليها السرطان والأمراض الخبيثة، لا تأتيك بدون بحيث فجأة هكذا الجسم ينهار ويتدهور. وذلك سموا الكانسر هذا، سموه مرض خبيث من أجل هذا. ليه؟ لأنه خبيث يعني لا تعرفه فجأة يظهر فيك بدون ماذا، وهذه من أشرس الأمراض. وذلك لما ربنا يعطيك شيء ظاهر ده رحمة من الله حتى تستفيد، لما يظهر لك العدو أمامك لكي تعالج نفسك. انت عارف ان هذا الرجل مطلع على مشكلة عندك او على عيب عندك، حتى لك خصم من الخصوم جارك يا سيدي، مطلع على حاجة هيصورك لو انك فعلت اي شيء حتى ينشر هذا في اليوتيوب ويفضحك، فماذا ستفعل؟ ستفوت الفرصة عليه ولن ترتكب حماقة ولن تفعل فعلتك حتى لا يصورك أو يسجلها عليك أو يوثقها وينشر عليك. فدائما أنت تعالج الخطأ من نفسك حتى تفوت عليه. فهذا هو الدين، العداوة بتدفعك لتتحصن من العداوة بالدفاع عن الإيمان. وذلك دائما لاحظوا لما الناس يكون لا يوجد عدو ظاهر والأمور مميعة بيحصل ماذا؟ الناس بتترخى في الدين وتجد كله يرضى بالذل ويرضى بالهوان، لكن لما يجي عدو ينقض على المسلمين ويحاربهم ويتكلم على تجد الناس تتحد والناس في احتلال لابد أن نحارب هؤلاء، وتجد كل الناس تتعاون ويتعاونون في إطعام المجاهدين هنا لماذا؟ ملكة الخير عندهم توحدت هنا قبل العدو المباشر الذي ظهر لهم فجأة. فالله سبحانه وتعالى يدفع يجعل هذه العداوة حافزا لك لكي تتحصن بالإيمان لترد على هذا العدو. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ذرهم اتركهم يا محمد وما يفعلون. في ذلك في العهد المكي بعد ذلك، وطبعا الذي يعتدي على الإسلام بعد القوة لابد أن يؤدب، لابد أن يعني يعلم هنا، لكن فذرهم في طغيانهم في هذا الكلام الذي يفعلونه والشغبات، كل هذا لن يؤثر كثيرا، يعني لا تتعب نفسك، لأن في تلك الفترة لم يكتب على رسول الله القتال، لم يأمره ربه بالقتال، علم أن فيه ضعفا وأنهم لا يوجد الآن بعد ذلك لما هاجروا، لكن الله سبحانه قال فذرهم وما يفترون، اتركهم في شبهاتهم وضلالهم وهذه العداوة التي والشغب الذي يختلقونه. لماذا يفعلون ذلك؟ هذه العداوة جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وكذا لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. ولتصغى، الإصغاء معناه الميل بالسماع، تسمع تميل، وذلك في فرق بين السمع والتسمع. العين عندما ترى لو رأت شيئا منكرا ممكن تغمض بالجفن، لكن الأذن ماذا عساك أن تفعل؟ لا يوجد فيها الآلة التي تجعلها تغلقها إلا أنك تغلقها بيديك أو تضع شيء آخر، لكن هذه خلق رباني، تغمض عينيك حتى لا ترى المنكر. لكن هذه ماذا عساك؟ أنا ممكن نمشي في الشارع نسمع أغاني، نسمع اسمه سماع عام، ناس بتتكلم وأشياء، لكن لو أنك ركزت في شيء ما أن تتسمع الآن، تسمع، والتسمع هذا هو المحظور هنا، ولذلك هو الإصغاء بتميل حتى تسمع. ولتصغى، لاحظوا تصغى بإيه؟ بقلوبهم. ولتصغى إليه ليس بالأذن، ده بيصغون بالفؤاد. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يبقى ولتصغى، تصغى إلى ماذا؟ تصغى إلى كلام شياطين الإنس والجن، إلى زخرف القول، بيصغوا بيميلون أي شبهة أي مصيبة أي حاجة. انظروا الإسلام الرسول تزوج 9، الرسول تزوج 13، الإسلام دين عنف، الإسلام دين شبهات. لماذا الآية هذه سورة براءة ليست بدون بسملة؟ طب ولماذا هي هنا كذا؟ طب ولماذا والسيدة عائشة كذا؟ وشبهات الرسول وزواج الرسول، ويعطيك شبهات وراء. ولتصغى، عمالين يسمعوا وينشروا هذا لأنه فرحانين به. ليه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من الذي؟ وكأن الذي لا يصغى هو من المؤمنين، هو المؤمن، لأن المؤمن لا يرضى ولا يصغى للشر ولا يميل إلى سماع، ولا لأنه بيصغى يميل ويسمع، وكمان يعني وصل لمرحلة الوجد، يعني العاطفة، عاطفته مع هذا الشر الذي هو ضد الدين. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. طب بعد ذلك بيعملوا إيش؟ لما أنت سمعت بأذنك وفؤادك الآن خلاص يعني صارت في وجد عندك في عاطفتك، مشتاق لهذا وفرحان بهذا الإثم والعدوان، تصل إلى مرحلة كما في علم النفس مرحلة النزوع النزع من الإدراك للوجد للنزوع، تنزل النزوع العمل يعني التطبيق. وليرضوه وليقترفوا وليعملوا الإثم بيطبقها بقى. ما هو عندما استمع إلى الباطل يروح ينشره يفعله يبرره ويقوم ويحارب من أجله. افتح قنوات فضائية لإفساد المسلمين، اعمل المحاربة من أجل دفع المسلمين لكي يدفعوهم عن دينهم، النشر الأباطيل، نشر الأراجيف، التحيز والولاء مع أي عدو لله، هذا تطبيق عملي. يعملون ذلك الذي مالوا إليه وأشرب في قلوبهم فصار وجدا عندهم، عاطفة عندهم، ثم بعد ذلك طبقوه عمليا. إما بهذه، إما يجيش لك جيوش. ما هو الباطل بيعمل إيه؟ لما جيش عمل لك أفكار، صنع أفكار، وهذه الأفكار لابد من كتابتها. طب وكيف تنفذ هذه الأفكار؟ عن طريق جيش، أمن، شرطة، معها إعلام ساحر يعبد الناس ويزين لهم، ومعها قوة سلطان يفرضها عليه. إذن هو كانت الأباطيل، جمع الأباطيل كلها وصغاها في دستور، في قانون، في تشريع، في أي شيء، وجعلوا برلمان يشرع، وجعل حراس لهذا الدستور ولهذا البرلمان اللي هي هذه القوة والبطش من الجيش والشرطة. خلاص إذن هو نفذ، يرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني الله يقول له هذا هو يفعلونه، وليقترفوا ما هم مقترفون. يعني يا محمد نعم هذه هي طريقتهم صلى الله عليه وسلم، سيفعلون ذلك معك وسيفعلون ذلك مع المؤمنين إلى قيام الساعة، لكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه في النهاية. لكن هذا هي العداوة، يعني الله بيبين لنا الأمور بكل سهولة، إن هذا هو العدو. بيكشفه لك يا رجل، كشف لنا هذا العدو منذ أكثر من 1400 عام. هو الله كشف هذا العدو، ورغم ذلك نحن نسير مع العدو ونحن لا نلتفت إلى قول الله تعالى، لذلك نتخبط ونقع في الهلكة بسبب شقاوة عقولنا وشقاوة شهوتنا التي تدفعنا إلى حمأة هذا الباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونثنى عليه الخير كله، نشكره لا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، بعد ذلك لما بين الله هذه القلوب المريضة التي تصغى، هي شهادة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أنهم لا يميلون إلى الباطل ولا يتسمعون إلى الباطل ولا يتسمعون إلى تزوير الباطل، بل إنهم يكرهون ذلك، وإذا استمعوا وإذا سمعوه فإنهم يعرضون عنه أو يدفعونه أو يزيلونه، سواء إذا لم تستطع أن تزيل المنكر فزل أنت عنه. فهؤلاء إذا كانت لديهم استطاع يغيروا المنكر، من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح. إذن هذه حسب القدرة، لكن احنا نتكلم في العصر المكي في ذلك الوقت هذه الآيات، لأن الرسول لم تنزل عليه الآيات التي تأمر الصحابة بهذه بالجهاد وتغيير المنكر بالقوة، هذا حدث فيما بعد، يعني لم تنزل هذه الآيات. الآن الآيات موجودة، ولكن هي المناط والقدرة والاستطاعة في هذه الحالة الآن. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. يعني يا محمد قل لهؤلاء: أفغير الله أبتغي حكما؟ هذا سؤال استنكاري، أنت مجنون، مخك في حاجة أيها الكافر أيها المتخلف، هذا أنك الآن أبتغي حكما غير خالق السماوات والأرض، كيف هذا أجرؤ؟ هذا استنكار، سؤال، يعني أي أنني لا أبتغي حكما إلا الله. إذا كما قلت لك أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله تبتغي حكما، فتقول أعوذ بالله لا أبتغي إلا الله حكما، هذا نوع من الاستنكار. أفغير الله أبتغي حكما، هو يجادل هؤلاء كيف تتحكمون، تتحكمون على من؟ الذي نزل علي الكتاب. ولاحظ هو لم يقل الآية لم تقل نزل عليه، هو نزل عليه ولكنه أنزل إليكم، لأن هو نعم نزل، ولكن ما الفائدة؟ نزل لهم جميعا، نزل للجميع ليستفيد المؤمنون وليزدادوا إيمانا بهذا الكتاب واستمساكا وتطبيقا، وأيضا الكافرون مطالبون بهذا الكتاب وسيحاسبهم الله على هذا الكتاب لأنهم لم يصدقوه. أنزل إليكم الكتاب مفصلا، مفصلا في تشريعاته، مفصلا في تعليماته، موضحا أمور العقيدة وما تسألون. كيف أنا أسأل هذا وأنتم تعلمون؟ كيف أنا ألجأ إلى من هو أدنى وأنا أبتغي؟ هذا يعني سؤال. ولذلك ستجدون أن هذه السورة الكريمة تكرر هذا الموضوع، حتى سيأتي المشهد الأخير سشاهد في نفس أن كيف أبتغي ربا، ها أن الله أن رسول الله أن الله يأمره بذلك، كيف أنا أبتغي ربا وهو رب كل شيء؟ فالله سبحانه وتعالى يقول لرسوله، وهذا لنا جميعا، عندما يسألك سائل لماذا تتحاكم إلى هؤلاء المجرمين، لهؤلاء الطواغيت، لهؤلاء المستبدلين الذين غيروا وبدلوا، يضحكون علينا بزخرف القول، يقولون المجتمعات تغيرت، هذه مجتمعات اشتراكية الشعب فيها يحتاج إلى، يعني تجد أفكار الشعب تميل إلى الزراعة أو النواحي الاشتراكية، لا هذا مجتمع اشتراكي يميل إلى الشركة والدولة لا بتتدخل في كل شيء، وهذا مجتمع رأسمالي الفرد فيه حرية مطلقة للفرد، وهذا مجتمع صناعي يختلف عن المجتمع الزراعي. طب وما دخل الإسلام؟ لا لا أعترف بهذه المسائل. قيم يعني المجتمع كان زراعيا مثلا، ناس بتفلح وتزرع، أفكارهم كلها في الفلاحة والزراعة، طب غيروا بعد ذلك صاروا صناعيين، طب ماذا عسانا؟ يعني ايش اللي هيغير؟ يعني يكفروا بالله لان الزراعه تختلف عن الصناعه، عن الرأسمالي، عن الاشتراكي؟ لا يهم في الاسلام، لا يعترف بكل هذه المصطلحات. المصطلح هو ده، هذا مجتمع اسلامي، هذا مجتمع مسلم لا يبتغي غير الله حاكما، هذا هو. تقول لي صناعي زراعي ده بكل رأس مالي، لا تقول ما دخلنا نحن، قيم الإسلام ثابتة يا جماعة، هذه قيم ثابتة، أما قيمهم هذه يعني من منحوتات البشر وبتتغير وتتبدل، وأفكارهم بتتبدل وتتغير، وذلك لا قيمة لها. وبعدين مجتمع يروح مع بعضه، هذا يحلل الحلال يحرم الحرام، يجعل هذا محظور وهذا غير محظور، هذا حق هذا باطل، ما دخل؟ هذه من أمزجة وتقلبات أصحاب الزمان وفلاسفة أزمنة هذه البلاد، سواء في التاريخ القديم أو الحديث أو المعاصر اللي احنا نعيش، ما دخلنا نحن بهذا؟ أنا لا أبتغي غير الله حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الكتاب مفصل. تخيل هذا الكلام نزل على رسول الله في مكة قبل أن يكتمل الكتاب فعلا، لأن هذه في الفترة لسه 13 عاما بعد ذلك، 10 عوام بعد ذلك في مكة، لسه 10 سنوات أو أكثر، لأنه في كان في مكة في ذلك الوقت ولسه في المدينة، يعني القرآن لم يكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم، لم تنزل بعد في النهاية. أما هنا الآن نحن في العصر المكي والكتاب مفصل، هذا مفصل في كل ما سألوه في ذلك الوقت، وهو شوف الآية سبحان الله مفصل حتى فيما بعد ذلك، ومفصل فيما في كل شيء، تخيل في كل شيء القواعد العامة وتفصيلاتها، وفي أحيانا القرآن يفصل ويستقصي في التفصيل، لاحظوا آيات خاصة بالبيوت في مسائل الزواج والطلاق بالتفصيل تجدها، موضوع الإرث لم يتركها للإنسان، وذلك لا توجد تشريعات في العالم مثل التشريع القرآن الكريم والإسلام في موضوع الإرث. هؤلاء أصحاب الفروض يتكلم عنهم سورة النساء بالتفصيل، اللي هم الضعفاء، يحمل قرآن الضعفاء، ها مش للأب والأم والبنت، ولا هؤلاء يحميهم ويحي إخوة لأم والأخ. هذه أنصباء حتى أصحاب الفروض والعصبات وبعض بالتفصيل، وهذه الأرقام الحسابية التي ذكرت في القرآن بالتفصيل. ما لذلك لا يوجد تشريع في الدنيا كلها، لكن النصارى دائما يأخذون حتى في مصر وغير، عندما يختلفون يأتون بإرث المسلمين، بطريق التوريث المسلمين. لا يوجد عندهم قوانين أيضا، ذلك هم يخرفون وخزعبلات عندهم في في في الغرب حتى في موضوع الإرث، يعني أشياء ما تطاق فيها ظلم للمرأة، ظلم للرجل حتى يظلمونه، ظلم للزوج حتى في توزيع الإرث وتوزيع التركات، لكن لا يوجد هذا في الشريعة الإسلامية. هذه بالتفاصيل، تفاصيل الحروب تفاصيلها وقواعدها، تفاصيل العقيدة بالتفصيل، مسائل في أشياء يعني قواعد ذكرها القرآن صالحة لكل زمان ومكان. بعد كل ذلك أذهب أقول لي أذهب إلى روما أو أذهب إلى بلجيكا أو أذهب إلى فرنسا أو إلى بريطانيا وأذهب إلى أمريكا وأقول لهم أعطوني قانونا أسير عليه. ليه يا أخي؟ أتبتغي حكما غير الله؟ معناها هكذا أنت تبتغي حكما غير الله، يا رب أنت في أجازة، أنت لا تصلح، والعياذ بالله، حاشا لله، أنت لا تصلح أن تحكم هذا الكون. أفغير الله أبتغي حكما؟ يعني أطلب منكم إيه، أنتوا تحكموا ولا هؤلاء؟ من هم هؤلاء الذي أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم، لاحظ أنزل إليكم رغم أنه نزل على رسول الله وليس إليهم، لأن الكتاب لهم للجميع، هذا صالح لكل زمان ومكان. ولا هو الله سبحانه وتعالى يقول لك والذين أوتوا الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني أهل الكتاب يعلمون ذلك، لكنهم أفكون يضحكون على الناس، يسرون بشيء ويخفون ويعلنون بشيء. حتى أهل الكتاب في زماننا يعلمون ذلك، يسرون علامات والبشرات ويعلمون أن هذا رسول مصدق من ربه، ويعلمون أن فيه بشرات لكنهم يخفونها ويكذبون. دليل على ذلك لجد، طب واحد يقول لك لكنهم لا يعترفون، طب ماذا عشان أن نفعل؟ نقول لهم اسألوا الذين يسلمون منهم من الحخامات والقساوسة عندما يسلمون. طب عبد الله بن سلام أسلم، الصحابة الذين اللي كانوا أهل كتاب أسلموا، طب وإلى إلى وقتنا هذا قساوسة يسلمون، فهم الذين يفصحون ويشهدون عليهم أنهم كانوا أفاكين وأن الإسلام هو دين الحق فعلا حتى في وقتنا هذا، شهود منهم. ألم تسمعوا أن قساوسة يسلمون ويدخلون الإسلام؟ ألم تسمعوا بذلك؟ نسمع دائما يوميا. هذه فهذا معنى هذا صدقا لقول الله تعالى والذين يؤتون الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، لاحظ الألفاظ، وما كان ربك نسيا، من ربك بالحق، هذا الذي جاءك يا محمد يعلمون ذلك، لكن السلطان الدنيوي هو الذي حرمه من ذلك، والحسد والحقد، لأنك إذا أصلهم إذا اعترفوا بالرسول سيسلمون سلطانهم الدنيوي له، والمنافع والأموال والخمس والربع والأموال التي تأتيهم كلها ستأتي، إلا لابد أن يسلموا لهذا الدين ولهذا النبي الكريم، خلاص لا يوجد ما ينفع، لا يوجد دينان، لابد أن تستسلم لهذا الدين ولهذا النبي، لكنهم خافوا على سلطانهم الدنيوي فحرمهم الله من هذا الخير العميم إلى قيام الساعة، إلى في الآخرة أيضا حرموا واستؤصلوا في وقتها وحوربوا وطوردوا لأنهم ضنوا بسلطانهم الدنيوي، ولذلك فالله سبحانه وتعالى عاقبهم جزاء ذلك، ولذلك أبغير الله، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يا محمد انتهى الأمر، تم كلام الله، تمت كلمة ربك صدقا في القول، صدقا في البلاغ، عدلا في الحكم، هذا حكم الله لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا، هذا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، لا مبدل لكلماته، لا أحد يقول يغير القرآن، يتغير، نخفي هذا ونعلن هذا، أفتؤمنون ببعض الكتاب تكفرون ببعض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله سبحانه وتعالى يقول لكم ذلك وتمت، أنتم تقولوا لم تتم، الذي لا يريد أو الذي يشرع بغير ما أنزل الله في الآن في أوقاتنا هذا في هذه، فإنه يحاد الله ويرد على الله قوله في هذه الآية، يعني يا رب أنت كلامك ناقص، كلمتك لم تتم. هو يقول هكذا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني في صدق في القول في البلاغ وعدل في الحكم. طب وانت تجد من هو أفضل من الله عدلا ومن أحسن من الله قيلا؟ ستجدون ذلك. للأسف وجدوا وزين لهم الشيطان ذلك وعبدوهم، وهذا هو الذي سنعلق عنه اليوم إن شاء الله. يعني تعليقات سريعة لهؤلاء المنتكسين. الله يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ولكنهم للأسف لم يفعلوا. نأتي أولا إلى موضوع سوريا. الآن في سوريا هذه المسألة، لاحظوا هؤلاء الذين حذرنا منهم قديما وبينا أنهم لا تتخذوا بطانة، والله نهى الأمة المؤمنين عن أن يتخذوا بطانة. لهؤلاء المجرمين، هؤلاء الروافض النصيريين، هم شقائق الروافض لأنهم أخس وأرذل وأكفر من الروافض على فكرة. هؤلاء النصيريون الذين اختبأوا وتسربلوا بسربال وثياب، وتدثروا بثياب القومية، ضحكوا على الناس. هؤلاء الآن انسحبوا من الجولان، من اللي من حماية الجولان، من مناطق الجولان، والطريق مفتوح الآن. قال له يعني هذا كنا ما كنا، أنتم مأجورون مرتزقة، كان هذا النظام موجود مخصوص، خصص هذا، وحمته أمريكا وحماه الغرب وحماته إسرائيل، هذا الكيان الغاصب لفلسطين من أجل حماية مصالح إسرائيل. حتى الجولان التابعة لهم باعوها، أبوه هو الذي باعها قديما في مؤتمر الخرطوم والفضائح التي قديما التي فضحوه فيها في السودان. هذه العصابة المجرمة التي اختطفت هذه بلاد الشام، بلاد الإسلام، بلاد السنة، الآن راحوا سحبوا فيلقا أو فرقة كبيرة جدا اللي كانت تحرس الحدود لكي يقولوا للكيان الغاصب يا إسرائيل ها اشربوا، هؤلاء الإسلاميون قادمون وسيؤذونكم وسيقتحمون الجولان. طب خلاص احنا كنا نحميكم، طب انتظروا هؤلاء. كل هذا من أجل لأنهم وجدوا أن الإسلاميين قوة، من أجل هؤلاء الذين قلنا لا إله إلا محمد رسول الله، من أجل وجود مثل جبهة مثل جبهة النصرة. هؤلاء كل هذا تخيل علني المواضيع، ما عاد مسائل شيء يعني خفي أو مؤامرة، الموضوع مفضوح. قالوا هكذا نحن انسحب. لماذا انسحب بشار المجرم السفاح هذا وأمر جنوده بالانسحاب من منطقة الجولان بهذه الفرقة الكبيرة لكي ما يقول لأمريكا، يقول لهذا الكيان الغاصب: أنا الذي كنت أحمي هذه الصواريخ أن تنطلق من الجولان، الآن الصواريخ ستصيبكم، احموا أنفسكم، ولأنكم الآن يعني لأنكم لم تقدموا للكافي. يا رجل ترى تركوه سنتين يذبح الشعب، دعكم من روسيا هذه، روسيا هذه أذل وأردأ وأوضع من أن يشار إليه بلان. روسيا مزعة، روسيا لو شاءت أي دولة أوروبية، أي دولة أوروبية، إيطاليا لو شاءت أن تضرب سوريا لضربتها، فرنسا راحت ضربت، هي التي بدأت مشروع ليبيا لوحدها موضوع، وأيضا فرنسا الصليبية هذه التي الآن تضرب في مالي، لو شاءوا بدون لمجلس، ولو شاءوا لطوعوا مجلس الأمن. مجلس الأمن هو مجلس سكرتارية خاصة عندهم عند الغرب، الأمن أمنهم لا أمننا، هذا هو أمنهم. ولذلك لأنهم ماذا سيستفيدون إذا تغير بشار؟ المشكلة لم يجدوا حتى الآن، والحخامات يبكون ويعني بيتبتلون لشيطانهم لكي لا يزول، يدعون بالثبات لبشار. تخيل هذا ليس من باب السخرية ولا من باب النكت ولا ترهات ولا حكايات ولا عبارة عن خرافات نقولها، هذا كلام في تقارير صحفية عندهم. الخامات غاضبون لا يريدون إزالة بشار، لابد من البديل، الرجل خدمنا كثيرا، خدم هذا الكيان، دعكم الحركات وألاعيب وخزعبلات حزب الله. طب انت رايح تحرر فلسطين عن طريق ماذا؟ طب حرر الجولان لماذا؟ لماذا وضعت حزب الله هناك على الحدود مع فلسطين؟ لماذا؟ لأنه حتى يمنع المنظمات الفلسطينية حتى العلمانية اليسارية كانوا يمنعونها. هذه كيانات بن غوريون وغيره كانوا هم الذين تسببوا في إنشائها والتشجيع عليها، الذي قوى هذه الكيانات والنتوءات المسمى بحزب الله وهذه النصيرية والروافض. كل هذه الكيانات هي أيضا تمت رعايتها من الشيطان من قوة التاريخ إلى الآن. لو نظرت في قوة التاريخ لوجدت الصليبيين هم الذين راعوا هذه المنظمات وهذه الجماعات الروافض والنصيرية وكل هذه الهياكل، هم الذين رعوها وهم الذين خدموها وهم الذين كانوا أعين هؤلاء الصليبيين، وحتى التتار أيضا بعد ذلك هم الذين خدموا التتار وهم الذين حرضوا التتار وتعاونوا مع التتار على بلاد الإسلام والمسلمين، بل إنهم من تزوج منهم الذين مثل هولاك الذي كانت زوجته نصرانية تحرضوا أيضا. هؤلاء تاريخهم مغزي مع الفرنسيس مع البريطانيين مع البرتغال مع الهولنديين، وقلنا لكم عدة مرات هذا هو تاريخهم، ولذلك هم يتألمون. والناس تقول لماذا الحرب طالت؟ لأن هم لا يريدون ذلك، لا يريدون أن البلد تتحرر، يريدون البدائل، يريدون بديلا لهم. يجدوا من الخسة والخساسة من البشر من هو مثل بشار الأسد وهذه العصابة، رغم عندهم طوابير ومن البشر وقطارات من الخونة موجودون، يعني على فكرة لا يزالون موجودين، ولكن هؤلاء يعني لم يعد كافيا، لابد من التأكد من ولائه للشيطان. يريد يعني شيطان محض، عارف شر المحض اللي هو اللي احنا كنا نتكلم فيه اللي هو المرضة شياطين اللي هو كلمة شيطان بمعنى المحض الشر، يريدون ذلك. لم يجدوا حتى الآن أفضل من هذا البشار المجرم، بشار الشر وبشار الخير، لذلك انسحبوا. المشكلة هنا يا جماعة، نحن مستبشرون بإذن الله أن النصر قادم إن شاء الله في سوريا هذه الشام، وأن بشار سيزول إن شاء الله لا محالة إن شاء الله، لكن المشكلة ليست هنا. المشكلة في أن أمريكا والغرب يعدون أدوات هي التي ستتدخل وهي التي سينصبونها وهي التي ستقتطف الثمرة. الآن هم في مطبخ يعد الآن من كيانات من متنوعة من الفسيفساء، هذه مجموعة من الكائنات البشرية. هذا يسموه أذى عسكري، لا بأس، وعسكري علماني، لابد يكون علماني كافر بالله العظيم حتى يكون هو ده اللي يستأمنوه. والآخر هؤلاء بعض الجماعات اللي هي مسمى حقوق إنسان وغيره مع جماعات من الإسلاميين مثل الإخوان المسلمين كطريقتهم التي عهدناها، لأنهم جربوهم في تركيا وفي أفغانستان وجربوهم الآن في مصر وفي تونس، جربوهم جربوا هذه الجماعات اللي هي المنسحقة، هم أفضل من سيكونون رجال المرحلة فيما بعد ليحاربوا بهم المجاهدين على الأرض، ليحاربوا بهم. وجيش الحر هذا سيحدث له غربلة، حتى جيش الحر، لأن جيش الحر عبارة عن مجموعات بشرية مختلطة، ولكن في النهاية سيصفوهم. أي واحد إسلامي يبعد ويأخذ منه سلاح، إما أن ترضى أن تخضع لنا وترضى باللعبة الديمقراطية والدين الجديد، وإما أن المحكمة الجنائية للحرب اللي هي الشيطان مخزون الشيطان عندهم، كولومبو يطلع لهم هذا مجرم حرب ومحكمة الجنائية لله تتبعك. ولذلك لاحظوا تقرير منظمة العفو يا رجل بيساوي بين الضحية والجلاد، يقول النظام يرتكب جرائم حرب ويرتكب عنفا ويرتكب وبعد يقول لك وايضا المعارضه، يا راجل ناس تدافع عن انفسها، وهذا نظام يعني ممول من روسيا ومن ايران وانتم تغضون الطرف عنه، ثم هذه العصابات من جيش المهدي الدجال ومن حزب الله ومن هؤلاء الحرس الثوري، كل هؤلاء ومن يسمون الشبيحه، كل هؤلاء الذين يذبحون في الشعب السوري، هؤلاء أهل السنة المسلمين المساكين هؤلاء الأبرياء، ثم تقارن هؤلاء بهؤلاء. يعني انظر الإجرام، لأن هم قرأوا على شيطان واحد يا جماعة. لماذا؟ لأنهم يريدون في المستقبل عندما يفرضون، نفترض هذه المعارضة هي التي حققت الآن ودخلت دمشق وانتهى الأمر، يفرضون عليهم أنتم عندنا في تقارير عندنا في منظمة العفو أن فلان وفلان، أي أسماء معروفون أسماء، أنت مطالب في محكمة الجنايات الدولية في التحقيق معك، وأنت وإلا وافق وإلا هنغض الطرف عنك. هذه هي ألعاب يتقنونها، هذه ألعاب ليخضعوك لتمرير مشروعكم. وحتى في بعض الإسلاميين الذين ليسوا من الإخوان، يعني أقرب إلى السلفي أو غيره، هؤلاء أيضا يتم ترويضهم وتسويقهم على أنهم مجاهدون وشيوخ ما شاء الله لهم تاريخ وغيره، لكن هؤلاء يعدون أيضا لمرحلة لتسفيه المجاهدين وتسفيه جبهة النصرة، وإن هؤلاء عبارة من المغالين، وهذا الشيخ هو شيخ ما كان قريبا منهم ولكن يقول عنهم كذا وكذا، كل هذا التسويق. ولاحظوا تسليط الأضواء على بعض الشيوخ الآن وبعض الناس الذين ما كان أحد يجرؤ يتكلم فيهم في أيام بشار، حتى هم في الخارج، حتى وهم في الخارج، وكنا نقابلهم هنا يا جماعة طب ما تتكلموا عن هذا النظام المجرم، يقول لك لا عندنا تجربة حماة ولا نستطيع، والناس كانوا بيشكوا في بعض، خائفون من بعضهم البعض. الآن ما شاء الله يعني أنتوا جايين تقطفوا ثمرة المجاهدين على الأرض، بالعكس لم يظهر لهم قول ولم تظهر لهم قامة ولم يظهر لهم حوار إلا بعد ما تأكدوا أن الأمور صارت سهلة وإن خلاص لا عودة لبشار، الآن ظهروا ويظهرونهم في الإعلام. فليحذر المجاهدون من هذه الشخصيات الإسلامية التي تسوق عبر وسائل الإعلام، هم في أخطر. العلماني ظاهر، هؤلاء مرتدون ظاهرون فعلا، لكن المشكلة في الإسلاميين بجميع فروعهم، هؤلاء هم الذين سيحارب بهم الأمريكان والغرب الشباب المجاهد المسلم الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة أرض الشام، أرض المسلمين، هذه الصحابة، أرض الأنبياء يا جماعة، هذه البلاد العظيمة. فلذلك فليحذر هؤلاء جميعا من مثل هذا، من هذه المؤامرة. هذه لم تعد مؤامرة يا جماعة، الموضوع مفضوح. كل روسيا تعترض، روسيا خايفة ليه؟ لأن الموضوع وصل في دمشق الآن، دمشق تحترق الآن، فماذا؟ إذن المجاهدون اقتربوا من ريف دمشق، معناها أن دمشق ممكن يدخلوا العاصمة، روسيا لابد منها، طلع البشير الأخضر إبراهيم، هذا الأحمر وليس الأخضر، هذا يطلع حتى يخدروا الناس، يعملوا أي شيء، جمعة الدار، ضغوط دولية، ولن نرضى ولن نسكت. كل هذا الموضوع كله أمريكا معهم، مع روسيا. عندما روسيا تقول ذلك اعلم أنها ليست القضية قضية روسيا، القضية أن أمريكا راضية بهذا، ولو شاءت أمريكا في دماغها، لو شاءت أنها تلجم روسيا، عندها ملفات ما تلجم روسيا. روسيا مثل رشاوة، يقدمون لهم رشاوة، سنسكت عنكم في ملف الشيشان، سنسكت عنكم في مجال حقوق الإنسان، وإلا عندنا معارضة، ما أمريكا حط لكل واحد ملف، يا والغرب كل دولة لها ملفات ضد بعض. ولذلك فإنهم بيعملوا إيه؟ إحنا نحن الوليمة السهلة التي يقتسمونها، ونحن أيضا اللقمة السائغة، ونحن لا بواكي لنا، ولذلك يفعلون ذلك. لكن بفضل الله، رغم هذا السلاح المحظور، ورغم أنهم منعوا المجاهدين من السلاح وبسلاحهم وبالغنائم التي يغتنمونها من هؤلاء المجرمين من جيش هذا النظام، الله سبحانه وتعالى فتح عليهم. هذه أسلحتهم مسمومة، لا تلت أحد هؤلاء يقول من, من, من, من قائد مقوات الجيش الحر، يقول لأمريكا لا تساعد، لو تعطينا أسلحة، لو تعطونا أسلحة ثقيلة، أو تعمل علينا مظلة يعني ممنوع الطيران فيها، لو تعطينا، يا رب يلجأ إلى الله، خلاص هتعطيك أسلحة مسمومة ومشروطة هيدمروك بيها، هذا السلاح سيكون، لأنه يقول لك لو عندنا أسلحة ما ظهرت هذه الجماعات، لاحظ يقول لك نعم أمريكا والاتحاد الأوروبي خائف أن هذه الأسلحة ستذهب إلى الجماعات الإسلامية. يا جماعة الحرب على الإسلام أصلا، القضية قضية إسلام، مش لا يوجد قضية، هم مطمئنون لهؤلاء العلمانيين ومطمئنون لهؤلاء الإسلاميين بين هؤلاء، لكن القضية قضية الإسلام، أكون أو لا أكون. ولذلك من رحمة الله، قد يكون هذا خير إن شاء الله، قد يكون هذا خيرا للمجاهدين، أنهم لم إذا حرروا هذه البلاد بلاد الشام فإنهم يحررونها بدمائهم بفضل الله ثم بدمائهم، وبهذه الأسلحة البسيطة التي يحاربون بها، ليست قضية نظام لوحده، يحاربون بها حزب الله، يحاربون إيران، يحاربون روسيا، يحاربون الصين، الأسلحة التي تأتي عليهم كل هذا بفضل الله وحده، لكي يكون النصر لله ولكي يكون له طعم ولكي لا تدخل بهم هؤلاء الأوغاد المجرمون. لكن احذروا المشايخ واحذروا هؤلاء الإسلاميين الذين يسوقونهم في بعض وسائل الإعلام، حتى وإن زعموا أو زعم لهم أنهم كانوا من قبل من المجاهدين أو لهم علاقة بالمجاهدين أو غير ذلك، احذروهم ولا تركنوا إليهم ولا تلينوا لهم، وكونوا مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا علم فيكم الإخلاص، والله سبحانه وتعالى علم فيكم، فإنما النصر صبر ساعة، وإن شاء الله سينتصر الإسلام في بلاد الشام. هذه حاضرة الإسلام، وهذه مقبرة الغزاة، وإن شاء الله هذه العصابة التي ستسلم للمسيح عيسى بن مريم الراية إن شاء الله من هذه الأراضي، حتى لو حدث ما حدث سيظل الصراع قائما، ويظل الحق والباطل يتداولان ويتجاولان، حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن يزهق الحق الباطل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنا عبيدك ابن أمينك نوصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهب غمنا وحزننا، ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وطرف النهار لعلك ترضى. اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين المبتلين المجاهدين في مالي، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين في شمال مالي، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين الموحدين في الصومال وفي كشمير وفي تايلاند وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك وترفع فيه رايتك يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.